أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. أعوذ من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الله. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله. يأمر الله نبيه أن يقول إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر من الله لنبيه في عبادته والإخلاص له في عباده. وأمرت أن أكون أول المسلمين. نعم، وهو أول المسلمين من هذه الأمة. هو أول المسلمين من هذه الأمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخوف الناس لله أخوف الناس لربهم الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد. أي لا أعبد إلا الله، لأن أهل البلاغة يقول تقديم المفعول يدل على الحصر، مثل إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه. أنا لا أعبد إلا الله وأنتم اعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا ليس إذن لهم الشرك، بل هذا تهديد، مثل اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا ما شئتم. وهنا يقول فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قل الله أعبد مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبد ما شئت من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران. الخاسرون الخاسرون الخسران العظيم المبين هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. خسروا أنفسهم كل من استحق دخول النار والخلود فيها فهو خاسر، فقد خسر نفسه وخسر أهله. هؤلاء هم الخاسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم على ذلك ألا ذلك هو الخسران. هذا هو الخسران البين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فإذا النار تغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لا إله إلا الله. النار محيطة بهم. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقوا. الله يذكر ما يذكر من وعيده للكافرين تحذيرا للعباد من الوقوع في أسباب هذا العذاب، تحذيرا للعباد من الوقوع في أسباب هذا العذاب وهذا الخسران. يا عبادي فاتقون. دعوة من الله لعباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. اجتنبوها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إليه وقادوا بأمره واستقاموا على طاعة. الذين اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الشرك، لأن كل من أشرك فقد عبد الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت المطلق هو الشيطان. كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان. يا بني آدم ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم كنز. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يعني هل يستوي هذا وهذا؟ أيهم؟ هذا لضد. ولهذا قال بعدها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القانت لربه، الخائف، الراجي، هذا هو الذي يعلم، هذا هو الذي هذا هو ذو العلم والبصيرة. والآخر هو الضال الجاهل. هل يستوي هذان؟ لا يستوي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب والبصائر والعقول هم الذين يتذكرون ويكون لديهم فرقان, يكون عندهم فرقان بين الخير والشر, بين أولياء الله وأعداء الله, بين المحسنين والمسيئين, بين الشاكرين والكافرين, بين المؤمنين والكفار. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم, هذا أمر من الله لنبيه أن يوجه للمؤمنين هذه الوصية. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة, الذين أحسنوا في هذه الدنيا آمنوا وعملوا الصالحات وأحسنوا العمل لله وأخلصوا دينهم لله وأحسنوا إلى عباد الله لهم حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ثم قال تعالى وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأرض الله واسعة, فمن ضاقت به أرض ولم يتمكن من القيام بأمر الله فأرض الله واسعة, فيها منتأى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمة وسعة, يجد في الأرض مراغمة. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة, قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل هذا فيه توجيه إلى الهجرة من البلد التي لا يستطيع العبد فيها أن يقيم فيها أمر الله فليهاجر. حتى ولو إلى بعض البلاد, إلى بعض بلاد الكفار, فإن المسلمين في مكة لما آذاهم المشركون هاجروا إلى أرض الحبشة لأن فيها ملك يعني لا يظلم الناس في أرضه, لا يظلم الناس في أرضه. هنا قال سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. نعم. فبشر العباد لهم البشرى فبشر, بشر أيها النبي بشر العباد لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول الذي هو القرآن, يستمعون القول وهو القرآن. أفلم يدبروا القول يعني القرآن, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الآيات, أي قل يا أيها الرسول للناس إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين, في قوله في أول السورة فاعبد الله مخلصا له الدين, وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأن الداعي الهادي للخلق إلى ربهم فيقتضي أن أول من ائتمر بما أمر به وأول من

إلا من أكرمهم بها، وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة. لا إله إلا الله، حسن الله من فضلنا. نعم، قل لهم البشرى من أول. أحسن الله. ولهم البشرى، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا جنس يشمل كل قول، هم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه. فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلامه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله، كما قال في هذه السورة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. وفي هذه الآية نكتة، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى ما سلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه الآية، يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده، وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربه أو وقوع في كربة بحر أو غيره، أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله، فيدعوه متضجعا منيبا. هذا ينطبق على حال المشركين، المشركين الذين يقرون بالله وربوبيته وأنه خالق السماوات والأرض وأنه الذي يغيث المستغيثين وهو الذي ينزل المطر ويحيي الأرض وهو خالقهم وخالقهم، كما في الآيات الكثيرة. وأما الملحدون والعياذ بالله الجاحدون فهؤلاء في عمى دائم، في عمى دائم وفي ظلام دائم، لا يهتدون ولا يبصرون ولا يتذكرون ولا الله. إذا أصابهم يعني ما يصيبهم من الضر والكروب، ما ليس عندهم إلا الجزع، حتى أنهم يلجؤون في بعض الأحيان إلى الانتحار. الثاني ليس لهم ملجأ إلا أن يستريح من هذه الحياة، فينتقل من حاله السيئة إلى عذاب الله وغضبه. نعم. فيدعوه متضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلف في ذلك، ثم إذا خوله الله نعمة منه بأن كشف ما به من الضر والكربة نسي ما كان يدعو إليه من قبل،

انتهى الورد. الله عليك. طيب خالد هندلع يعني قوي. نعم برجع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.